الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغنى عن الناس. أما بعد، إخوتي وأخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وقد مضى معنا الكلام في الحلقة الماضية عن الإرهاب المشروع المتمثل في إظهار القوة واستعمال القوة ضد أعداء الله عز وجل من الجبارين والمتكبرين والمعتدين، وأن هذا الإرهاب قد أمرنا به شرعا، وقد مارسه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فصح عنه صلوات ربي وسلامه عليه أنه قال: نصرت بالرعب من مسيرة شهر. الله جل جلاله يلقي في قلب عدوه الرعب، وبينه وبين عدوه مسيرة شهر كامل، والرعب هذا من الله عز وجل. ولذلك بعض المشركين الذين شهدوا بدرا لما أسلم سأله بعض الصحابة الصغار، قال له: يا عمي، كيف كان الرعب في قلوبكم يوم بدر؟ فهذا الرجل ما استطاع أن يعبر، فأخذ حجرا وضعه في إناء ثم رجه، قال له: أي بني، أتسمع؟ قال: نعم. قال: هكذا كانت قلوبنا يوم بدر، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. ولو أن سائلا سأل فقال: ما الفرق بين الإرهاب الممنوع الذي هو ترويع للآمنين واعتداء على البراء وإظهار للفساد في الأرض واستعمال للقوة في غير موضعها، وبين المقاومة المشروعة والجهاد الشرعي الذي يقوم به إخواننا في طوفان الأقصى؟ أقول إخوتي وأخواتي، ثمة فروق معتبرة. الفرق الأول أن الجهاد المشروع الذي يقوم به إخواننا في بيت المقدس وفي أكناف بيت المقدس غايته رد الحقوق إلى أهلها، إعلاء كلمة الله عز وجل، إطفاء نار الفتنة التي يقودها هؤلاء اليهود الذين وصمهم الله عز وجل في كتابه بأنهم يسعون في الأرض فسادا. هذه هي المقاومة المشروعة التي يقوم بها إخواننا في بيت المقدس وفي أكناف بيت المقدس. هذه المقاومة المشروعة أهلها إنما هم أهل استعمال للشرع ونزول على أحكامه، ولذلك لا يقتلون من لا يستحق القتل، بل يتقيدون بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم حين نهى عن قتل النساء، وحين وجد امرأة مقتولة عليه الصلاة والسلام قال: ما كانت هذه لتقاتل، وأرسل إلى خالد بن الوليد ينهاه عن قتل النساء. وكذلك غير النساء ممن لا يباشر قتالا، قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: اتقوا الله في الفلاحين الذين لا ينصبون لكم الحرب، هؤلاء المشغولون بزروعهم وثمارهم لا تقتلوهم. وكذلك الإمام المبجل أحمد بن حنبل رحمة الله عليه يقول: من أغلق بابه على نفسه ولم يقاتل فإنه لا يقتل. رأينا من هؤلاء المقاتلين المجاهدين في غزة التزاما بهذه الأوامر النبوية وهذه المعايير الإسلامية. بينما الإرهاب الممنوع لا يفرق بين امرأة وطفل وصغير وكبير ومسالم ومحارب، بل الكل عندهم سواء. ثانيا إخوتي وأخواتي، المقاومة المشروعة أو الإرهاب المشروع إنما هي مقاومة حانية على المسلمين، عطوفة عليهم، تسوق الخير إليهم، وتكف الشر عنهم، وتسعى في تحصيل مصالحهم. بينما الإرهاب الممنوع إنما أهله قساة القلوب غلاظ الأكباد، وأعظم شرهم وسوءهم إنما ينال المسلمين. هذا الذي رأيناه من تلك التنظيمات المصطنعة التي قام على تأسيسها وتمويلها الصليبيون واليهود والملاحدة من أجل أن يشوهوا صورة الجهاد ويزهدوا المسلمين فيه. ثالثا إخوتي وأخواتي، المقاومة المشروعة غايتها تحقيق قول ربنا جل جلاله: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم. رأينا في طوفان الأقصى أن إخواننا هؤلاء قد عذب الله بهم أولئك الصهاينة المعتدين، وألقى في قلوبهم الرعب، فريقا تقتلون وتأسرون فريقا. رأينا اقتصادهم كيف عانى ما عانى، مطاراتهم كيف ازدحمت بأولئك الهاربين الذين يغادرون على وجل بعدما ظنوا أن تلك الأرض هي أرض المعاد التي يظنونها باقية لهم وهم خالدون فيها فولوا الأدبار. وكذلك رأينا شفاء صدور قوم مؤمنين، هؤلاء المجاهدون في بيت المقدس وفي أكناف بيت المقدس بما أقاموه من سوق الجهاد شفوا صدور قوم مؤمنين، زرعوا الأمل في نفوس الناس بأنهم قادرون على الفعل وأنهم يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. صحيح بأنه قد قتل من أهل غزة من قتل، وجرح من جرح، وشرد من شرد، لكن في مقابل ذلك فعلوا بأعدائهم مثل ما فعلوا بهم، قتلوا وجرحوا وشردوا وخوفوا وأرهبوا. هذه المقاومة المشروعة التي أمرنا الله عز وجل بها. بينما الإرهاب الممنوع الذي تمارسه تلك التنظيمات المصطنعة ما رأينا أذى يتوجه إلى الكفار، وإنما أذاهم للمسلمين. رأينا تشويها لصورة الإسلام وتدنيسا لتعاليمه وسوقا للجهل تقوم. ثم رابعا إخوتي وأخواتي، من الفروق المعتبرة أن أصحاب المقاومة المشروعة إنما يصدرون عن آراء أهل العلم وينزلون على فتاواهم ويرجعون إليهم عملا بقول ربهم جل جلاله: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. الله جل جلاله يأمر بالرجوع إلى أهل العلم والنزول على رأيهم، وهذا الذي يصنعه هؤلاء المجاهدون جزاهم الله خيرا، فإن أغلبهم من حفظة القرآن وكثير منهم من طلبة العلم، وهم فيما يشكل عليهم يرجعون إلى العلماء الثقات الكبار يستفتونهم عن النوازل التي تجد لهم وينزلون على رأيهم. بينما أصحاب الإرهاب الممنوع لا يرجعون إلى أهل العلم، بل أهل العلم عندهم متهمون بأنهم أحلاس سلطة وطلاب دنيا وقاعدون عن الجهاد إلى غير ذلك من التهم التي ينثرونها يمينا وشمالا في حق كل من خالفهم. ثم خامسا إخوتي وأخواتي، هذه المقاومة المشروعة توحد كلمة المسلمين، تجمع شتاتهم وتزرع في نفوسهم أملا. ولذلك رأينا المسلمين من طنجة في أقصى المغرب إلى جاكرتا في أقصى المشرق كلهم قد التفوا حول هذه المعركة البيضاء الناصعة التي أحيوا بها شرع محمد صلى الله عليه وسلم. ما تجد الناس مختلفين حول هذا الأمر إلا من كان في قلبه مرض، بل المسلمون كل المسلمين كرجل واحد خلف هؤلاء المجاهدين، فإن الجهاد يجمع الله به القلوب ويؤلف به النفوس ويوحد به الوجهة. من لم يستطع أن يجاهد معهم بنفسه يجاهد بماله، ومن لم يستطع يجاهد بلسانه، ومن لم يستطع يجاهد بقلبه يجاهد بدعائه، ويجاهد بأن يقاطع بضائع أعدائه. كل هذا قد شارك فيه المسلمون في المشارق والمغارب، بينما أهل الإرهاب الممنوع هم سبب فرقة المسلمين واختلافهم وتنازعهم. ثم سادسا، أهل المقاومة المشروعة قدموا صورة للإسلام ناصعة، قدموا صورة زاهية حين رأى غير المسلمين أولئك المجاهدين في غزة وهم يحسنون معاملة الأسير، يتلطفون معه، يطعمونه، يسقونه، يداوونه، بل يحفظون الأسير ومعه كلبه الذي يألفه، ما تعرضوا لهذا الكلب، رغم أن الكلب في شريعتنا نجس، لكنهم ما يريدون أن يفرضوا شريعتهم على غيرهم. ورأينا هؤلاء الأسرى من اليهود واليهوديات وهم يودعون آسريهم بالابتسامات ويلوحون لهم بالأيدي، بينما يخرج أسر المسلمين من سجون فلسطين وبعضهم قد كسرت يداه، وبعضهم قد كسرت رجلاه، وبعضهم يصفع ويضرب، وبعضهم يجرد من ثيابه. بدأ الناس يقارنون بين دين ودين، بين خلق وخلق. ثم بعد ذلك رأوا من صبر أهل غزة وثباتهم ورضاهم بالقدر وركونهم إلى الله عز وجل في شأنهم كله ما جعل كثيرا من الناس يتساءلون، ما حقيقة هذا الدين الذي يورث أصحابه إرادة أقوى من الحديد؟ فكان ذلك سببا في دخول الناس في دين الله أفواجا. بينما الإرهاب الممنوع الذي مارسته تلك التنظيمات كان سببا في نفرة الناس من دين الله عز وجل وصدهم عن سبيل الله. ثم أخيرا إخوتي وأخواتي، المقاومة المشروعة نتائجها باهرة ونجاحها ظاهر في أنها ترهب أعداء الله عز وجل، في أنها تحمل المسلمين على مراجعة حالهم مع شريعة الجهاد، في أنها هذه المقاومة المشروعة ترد إلى المسلمين هيبتهم وقوتهم تلك التي مرغت في التراب بسبب فعل حكام السوء وعلماء السوء. إخوتي وأخواتي، طوفان الأقصى عملية جهادية مباركة وإرهاب مشروع، وواجب على المسلمين جميعا أن يدعموه وأن يؤيدوه. أقول إخوتي وأخواتي بأن المقاومة المشروعة تستعمل الرخص الشرعية في مواضعها، لأنه كما سبق الكلام تصدر عن فتاوى أهل العلم وسديد رأيهم وصوابهم. لما كان أفراد هذه المقاومة يمارسون العمليات الاستشهادية التي سماها مناوئوهم عمليات انتحارية، إنما كان يصدرون عن رأي فقهي معتبر قال به جماعة من أهل العلم الثقات الصادقين، وأنه يجوز في حال الضيق والاضطرار ما لا يجوز في حال السعة والاختيار. قاموا بتلك العمليات الاستشهادية التي أثخنت في العدو، فلما انتفت الحاجة إليها بما آتاهم الله عز وجل من تلك القدرات الحربية في صواريخهم وزخائرهم ومسيراتهم، استغنوا عن تلك العمليات وتركوها، فليس الأمر راجعا إلى أهوائهم ولا إلى رغباتهم، وإنما هم مستعملون لتلك الرخص فيما يحبه الله عز وجل أن تستعمل فيه. أيضا المقاومة المشروعة إخوتي وأخواتي مصلحتها راجحة في استرداد كرامة المسلمين واسترجاع عزتهم وحماية حرماتهم والزود عن حياضهم وإرهاب أعدائهم ممن حادوا الله ورسوله. أما الإرهاب الممنوع فإن مفسدته رابية في سوق الأذى للمسلمين وتشويه صورتهم وإهدار كرامتهم والتضييق على الدعاة إلى الله عز وجل منهم. ثم رابعا إخوتي وأخواتي، المقاومة المشروعة لا يتحول معها المسلمون إلى شيع وأحزاب وطوائف وجماعات، بل تتحد وجهتهم، ولا يتحول الناس إلى ما بين راد ومردود عليه ومتحزب لفلان ومتشيع لفلان بما يستتبع ذلك من فتن وأحقاد الله بها عليم، بل ربما حمل ذلك بعضهم على كراهية كلمة الجهاد، وهو ما رأيناه في سنوات مضت لما ظهرت تلك التنظيمات المشبوهة بما أتت به من أفعال قميئة وصفات خسيسة، وترتب على ذلك نفرة من هذه الكلمة الشرعية الشريفة. إخوتي وأخواتي، المقاومة المشروعة فيها تجديد لما وهى من معالم الدين. النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. هؤلاء المجاهدون في طوفان الأقصى جددوا ما وهى من هذه الشريعة المباركة وهذه الشعيرة العظيمة، شعيرة الجهاد في سبيل الله. أحيوا سنن النبيين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، الذين قال الله عنهم: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله، وما ضعفوا وما استكانوا، والله يحب الصابرين. أما أهل الإرهاب الممنوع فإنهم قد أحدثوا في دين الله ما ليس منه، وشرعوا في الدين ما لم يأذن به الله من تلك الأعمال الهمجية حين صرفوا طاقات الناس في غير طائي. إخوتي وأخواتي، المقاومة المشروعة غايتها أن تكون كلمة الله هي العليا، غايتها أن ترد الحقوق إلى أهلها، غايتها أن يقاتلوا في سبيل الله لأنهم أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، غايتها إبطال سيطرة اليهود وأحلافهم على الدنيا وبسط سلطانهم عليها. أما الإرهاب الممنوع فغاية أهله قصدوا إن لم يقصدوا أو لم يقصدوا الصد عن سبيل الله وتنفير الناس من دين الله في الدخول فيه أو التعرف عليه. ثم المقاومة المشروعة تبين وجه الإسلام المشرق وشريعته الناصعة، وبيان أن المسلمين لا يرضون بالضيم ولا يقنعون بالذل، لا يجرون الذيول على الأذى ولا يغمضون العيون على القذى، وإنما أهل عزة، لأن الله قال لهم: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. فهذه المقاومة هي أعظم دعاية لمشروع الإسلام الكبير. كما ذكرت لكم، الناس الآن يدخلون في دين الله بعدما ينظرون إلى ثبات المجاهدين رجالا ونساء، إلى ثبات المرابطين في أرض العزة أرض غزة، بدأ الناس يستفسرون عن حقيقة هذا الدين بما دعاهم إلى الدخول فيه. أسأل الله عز وجل أن يجزي المسلمين المجاهدين في غزة عن الإسلام وأهله خيرا، وأن يتقبل شهداءهم ويشفي مرضاهم ويداوي جرحاهم ويربط على قلوبهم، إنه خير المسؤولين وخير المعطين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.